هل يسمع أهل حضارتنا أصوات النسوة والرضع؟ ووحوش الأرض قد افترسوا عرض الإسلام فمن يسمع؟ الكل يريد مصالحه والأرض تباع لمن يركع، والأقوى يحكم عالمنا لا يبغي خيرا بل يخدع. والمسلم بات بلا مأوى والريح به تلو تصفع، والمسلم بات بلا دعم لا حكما ينصر أو يردع. لا يكفي أن نطعم جوعى الحل بأسياف تقطع، لا يكفي أن نسعف مرضى فالحق يضيع بلا مدفع. لا يكفي أن نطعم جوعى الحل بأسياف تقطع، لا يكفي أن نسعف مرضى فالحق يضيع بلا مدفع. ورع أن ندفن موتانا والثأر من الغاصب أروع، ورع أن ندفن موتانا والثأر من الغاصب أروع، والثأر من الغاصب أروع. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الخنع؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الخنع؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. من ينقذنا من يحمينا؟ قد ضاع الناس بلا مرجع. من ينقذنا من يحمينا؟ قد ضاع الناس بلا مرجع، قد ضاع الناس بلا مرجع. يا رب عليك توكلنا وبدونك لا شيء ينفع. امنحنا النعمة سابغة بعقيدة حق لا تنزع، واجعلنا صفا مرصوصا بسراط الدعوة نتجمع، واجعلنا صفا مرصوصا بسراط الدعوة نتجمع، بسراط الدعوة نتجمع. أنت القهار فلا نخشى طاغوتا يعلو لا يخضع. أيد بالنصر كتائبنا وأذل الشرك وما يصنع. أنت القهار فلا نخشى طاغوتا يعلو لا يخضع. أيد بالنصر كتائبنا وأذل الشرك وما يصنع. أنت القهار فلا نخشى طاغوتا يعلو لا يخضع. أيد بالنصر كتائبنا وأذل الشرك وما يصنع. أنت القهار فلا نخشى طاغوتا يعلو لا يخطى. أيد بالنصر كتائبنا وأذل الشرك وما يصنع. وكذا وكذا نابلس بها فتكوا. هل زحف الطاغية ليفشل؟ تاريخ الأبطال جراح والمجرم لا يتبدل. أعطونا زادا وسلاحا فلنقتل حقا أو نقتل. لا نرضى شعبا مسجونا وحدودا تحرس أو تقفل. إن كان القادة قد عجزوا فشباب الصحوة تتكفل. إن كان القادة قد جبنوا فشباب الدعوة تتحمل. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الخنع؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. بشرى التحرير تعانقهم بثياب الفرحة تتجمل، والحور العين تراودهم لنعيم خلود تتعجل.